السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. المرحلة السادسة في المقولات العشرة وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي الماهيات بالتحليل وفيها 21 فصلا. قبل الدخول في هذه المرحلة لا بد من الإجابة على عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هي المقولة؟ المقولة هي ما يقال في جواب ما هو، ولكن ما هي المقولة؟ نريد أن نوضح ما هو معنى أن المقولة تقال في جواب ما هو. السؤال الثاني هو أنه ربط هذه المرحلة بالمرحلة التي سبقتها. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الثالث هو أن البحث عن المقولات هل هو بحث استطرادي في الفلسفة أو هو مسألة من مسائل الفلسفة؟ أما الإجابة عن السؤال الأول وهو ما هي المقولة، المقولة بمعنى المحمولة، المقول يعني المحمول. ما هو المراد من المقولة؟ يعني إذا سألنا عن شيء بسؤال ما هو، قرأتم في المنطق، السؤال بما هو يكون عن ماذا؟ السؤال بما هو يكون عن حقيقة الشيء، يكون عن ذات الشيء، يكون عن ماهية الشيء. إذا سألنا بسؤال ما هو عن شيء فما يقع في الجواب يسمى ماذا؟ مقولة. إذن المقولات دائما تقع ماذا؟ محمولات أو موضوعات؟ المقولات دائما تقع محمولات ولا تقع موضوعات. المقولة دائما تكون في رتبة المحمول ولا تكون في رتبة الموضوع. إذا الإنسان ما هو؟ تقول حيوان ناطق. هذه حيوان ناطق ماذا تكون؟ هذه خبر لمبتدأ المحذوف، يعني الإنسان حيوان ناطق. وعلى هذا الأساس فالمقولات دائما تقع في رتبة المحمول ولا تقع في رتبة الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية في المقولات هو أنه تحمل على موضوعاتها بالحمل الأولي ولا تحمل على موضوعاتها بالحمل الشائع، وإلا لو حملت على موضوعاتها بالحمل الشائع فلا تكون مقولة من المقولات، لا تكون حد الشيء، لا تكون ماهية الشيء، لا تكون حقيقة الشيء. إذا المقولة توجد فيها خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنها تقع محمولا لا موضوعا، الخصوصية الثانية أنها تكون محمولا على الموضوع بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. وهناك خصوصية ثالثة في المقولات هو أنه ولا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، يعني لا يمكن أن تقع موضوعا لمحمول يكون ذلك المحمول محمولا عليها بالحمل الأولي. فلهذا نحن في الخصوصية الأولى ذكرنا أن المقولة تقع محمول ولا تقع موضوع. من هنا في الخصوصية الثالثة يتضح قد في بعض الأحيان تقع موضوع ولكنه إذا كان هناك محمول لها فذلك المحمول ليس محمولا عليها بالحمل الأول. إذن أكو خصوصيات ثلاثة متلازمة. الخصوصية الأولى أن المقولة محمول وليست بموضوع. الخصوصية الثانية أنها محمولة بالحمل الأولي وليست بالحمل الشائع. الخصوصية الثالثة أن هذه المحمولات لا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي. يعني ماذا؟ يعني قد تقع موضوعا في قضية ولكن ما يقع محمولا لهذا الموضوع ليس محمولا عليها بالحمل الأولي، وإنما هو من باب الرسم أو من باب الأمور الخارجة عن الذات. لماذا؟ باعتبار أن المقولات أجناس عالية وبثائق، فإذا كانت أجناس عالية وبثائق لا معنى لأن يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، وهذا يلزم منه إلا لو حمل عليها شيء بالحمل الأولي لزم أنه ما فرض أنه جنس عالي ليس بجنس عال. هذا هو الجواب على السؤال الأول، وهو أنه ما هي المقولة، السؤال عن المقولة بما هو. ولكن الجواب الذي ذكرناه أن يحمل عليها بالحمل الأول، لا، ما يقع في جواب ما هو على المقولة لا يحمل على المقولة بالحمل الأولي. أما الجواب على السؤال الثاني وهو ما هو وجه ارتباط هذه المرحلة في المرحلة السابقة، وجه الارتباط واضح لأنه نحن ثبت عندنا في المرحلة السابقة أن لكل ممكن ماهية. الآن نريد أن نعرض أقسام هذه الماهية. إذن في المرحلة السابقة نريد أن نبين ماذا؟ أقسام الماهيات، أنحاء الماهيات، لأنه ثبت أن كل ممكن له ماهية. لكن هذه الماهية جوهرية أي عرضية؟ هذه العرضية كيف، كم، أين، متى، هذه تختلف. في هذه المرحلة نريد أن نبين أقسام تلك الماهيات التي ثبت في المرحلة السابقة أن لكل ممكن ماهية. أما السؤال الثالث وهو أن البحث عن المقولات بحث استطرادي، أو أن البحث عن المقولات في الفلسفة بحث أصيل. قد بناء على أطالة الماهية فالبحث عن الماهيات بحث أصيل، والبحث عن الوجود أو أحكام الوجود يكون بحثا اعتباريا انتزاعيا، وبناء على عقارة الوجود ماذا ينعكس الأمر، وهو أن البحث عن الوجود وأحكام الوجود يكون أصيلا، وأن البحث عن الماهية وأقسام الماهية وأحكام الماهية يكون أمرا انتزاعيا. والماهيات أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، بل هي أمور ذهنية محضة، فلا يكون البحث عنها بحثا أصيلا في الفلسفة بناء على أصالة الوجود. وأما بناء على ما اخترناه من أنه كلاهما له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي، يعني الوجود له تحقق، الماهية لها تحقق، ولكن بوجود واحد، فكما أن البحث عن الوجود أصيل، البحث عن الماهية أيضا ماذا؟ يكون بحثا أصيلا وليس بحثا استطراديا. هذا تمام كلامي في الإجابة عن الأسئلة الثلاث المتقدمة. ننتقل إلى الفصل الأول في المقولات وعددها. في المقدمة في الفصل الأول السيد العلامة يريد أن يثبت بأنه هل أن المقولات تنتهي إلى حد أو لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني وأنه إذا كانت تنتهي إلى حد فما هو عددها؟ إذن لابد أن نجيب أيضا في الفصل الأول عن سؤالين. السؤال الأول هل أن المقولات والماهيات تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد، تتسلسل لا إلى نهاية؟ لقائل من يقول أن هذه الماهيات ماذا؟ تتسلسل لا إلى نهاية. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. خب الناطق بسيط كما تقدم في الأبحاث السابقة أن الفصول ماذا؟ بسيطة وليست مركبة. طب الجنس ماذا؟ بسيط ومركب. قلنا فيما سبق أن الجنس مركب ماذا؟ أيضا من جنس وفاصل، ثم فصله أيضا بسيط، ننتقل إلى ماذا؟ إلى جنسه، فأيضا يكون مركبا من جنس وفصل. فتتصاعد الأجناس من أخص إلى أعم، تقف إلى حد أو لا تقف إلى حد؟ قد يقول قائل أنها لا تقف إلى حد، فتتسلسل لا الى نهاية. ونحن نريد ان نثبت هنا ان هذه الاجناس لا بد ان تقف الى حد. مو اجناس الفصول، الاجناس لا بد ان تقف الى حد. ومن هنا التعبير ماذا بالاجناس العالية، مو بالفصول عالية. يريد ان نرى ان الاجناس تقف الى حد او لا تقف الى حد. لكي نثبت ان الاجناس تقف الى حد يبين السيد العلامة مجموعة من المقدمات. المقدمة الاولى هو انه ثبت في المرحلة السابقة ان لكل ممكن ماهية، هذا بعد ثبت فيما سبق ان الامكان موضوعه الماهية، فاذا الممكن لا يفارق الامكان، الممكن لا يفارق الماهية، والماهية لا تفارق الامكان. الماهية بالمعنى المصطلح الفضائي عن حد الوجود الخارجي، هذه لا هي تفارق الممكن ولا الممكن يفارقها، توجد ملازمة من الطرفين. وهذا ما ثبت في الابحاث السابقة يعني في المرحلة الخامسة، ان الممكن له ماهية وكل ما له ماهية فهو ممكنون. هذه المقدمة. المقدمة الثانية ان في هذه الماهيات اجناسا وفصولا. هذه الماهيات التي بأيدينا بعض منها مركبة من أجناس وفصول، فهذا أيضا قد ثبت في المرحلة السابقة أنها بعضها مركبة وبعضها بسيطة. المقدمة الثالثة أن هذه الأجناس قد تتركب متقاعدة من أخف وإلى عام. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة الذي هو المدعى، وهو ان هذه الاجناس المتقاعدة لا بد ان تنتهي الى حدين. لقائلنا يقول ما هو الدليل؟ نقول دليلين. الدليل الاول انه لو تقاعدت هذه الاجناس لا الى حدين، هذا معناه انه لا يمكن تعقله، ونحن نتعقل الاجناس والفصول او لا نتعقل، نتعقل ماهية الاشياء او لا نتعقل. فلو كانت ماهية الانسان مركبة من اجناس لا متناهية، هل يمكن تعقلها او لا يمكن؟ من الواضح لا يمكن. وهذا ما ذكرناه ايضا في باب الفصل اذا تتذكرون، قلنا في الفصل ايضا لا بد ان نقف عند حدين، والا لو ترتبت فصول لا متناهية لا يمكن تعقل ماهية نوعية واحدة. كذلك في المقام يقول لو ان هذه الاجناس ترتبت وتقاعدت لا الى نهاية لما امكن تعقل ماهية من الماهيات. والثاني باطل. لماذا؟ باعتبار اننا نتعقل الماهيات، اذا فالمقدم مثله، وهو ان الاجناس لا بد ان تنتهي الى حد ليس فوقها جنسون. هذا البرهان الاول. البرهان الثاني ان الاجناس والفصول من اين ناخذ؟ الاخوة تتسألون من اين ناخذ الجنس والفصل؟ ناخذه من المادة والصورة العقلية. والمادة والصورة العقلية من اين ناخذها؟ من المادة والصورة الخارجية. طب اذا كانت الاجناس لا متناهية والفصول لا متناهية، لا بد ان تكون ماذا؟ المواد والصور الخارجية ايضا لا متناهية، لان المفروض ان المواد والصور العقلية مأخوذة من اين؟ من المواد والصور الخارجية. اعتبرها لا بشرط تكون اجناسا وفصولا. فاذا كانت الاجناس والفصول غير متناهية، لا بد ان تكون المواد والصور ايضا غير متناهية. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ أقول سيأتي إن شاء الله في المرحلة الخامسة من بحث العلة والمعلول أن العلل مطلقا متناهية، أعم من أن تكون علة فاعلية أو علة غائية أو علة مادية أو علة سورية. إذا العلل القوام التي هي السورية والمادية لا بد أن تكون متناهية، فإذا كانت متناهية فالمواد والصور العقلية المأخوذة منها متناهية، والأجناس والصور المأخوذة منها ماذا أيضا تكون متناهية. هذان برهانان لإثبات أن الأجناس لا بد أن تنتهي إلى جنس عال ليس فوقه جنسون. هناك دليل آخر يذكره السيد العلامة في أصول الفلسفة، وهو أنه كل المركبات لا بد أن تنتهي إلى بفائر، ولو تسلسلت لا إلى نهاية هذا معناه أنه مركب من غير بفائر، من قبيل الكثرة التي لا بد أن تنتهي إلى الوحدة. هل يعقل أن توجد عندنا الكثرة بلا وحدة؟ محال، لأن الكثرة مركبة من وحدات، والوحدات كثيرة واحدة، فإن كانت كثيرة أيضا لابد أن تكون مركبة من وحدات. وبعبارة ثالثة، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، هذه المركبات لابد أن تنتهي إلى بفائر خارجية أو إلى بفائر عقلية. إذا هذه الأجناس أو هذه الماهيات المركبة لابد أن تنتهي إلى بفائر غير مركبة من جنس وقاء. قال الفصل الأول في المقولات وعددها: لا ريب أن للموجود الممكن ماهية. هذا مبني على مبنى سيد العلامة كما يتذكر الإخوة، أن الممكن لا بد أن يكون محدودا، وما لا حد له فليس بممكن بل يكون واجبان. ونحن الإخوة يتذكرون ناقشنا في هذا المطلب أنه لا ملازمة بين الممكن وبين المحدودية. لا ريب أن للموجود الممكن ماهية، مراد من الماهية يعني حد الوجود الخارجي. هذه الماهية هي ذاته، هذه الذات التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهذه الذات وهي وهذه الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. إذا ما يقال في جواب ما هو هو ماهية الممكن. هذه المقدمة الأولى، أن الممكن له ماهية يقال في جواب ما هو. المقدمة الثانية، وأن في هذه الماهيات، التفتوا العبارة، مو كل ماهية فهي مركبة، بل بعض الماهيات مركبة بنحو القضية المهملة، لما سيأتي إن شاء الله في الأمر الرابع أنه نبين أن هناك ماهيات بسيطة لا يشترط كل ماهية أن تكون مركبة. فلهذا سيأتي في قوله رابعا في الصفحة اللاحقة، يقول إن الماهيات البسيطة كالفصول ونحو ذلك. فلهذا تعبيره هنا أيضا قال مو أن كل في جميع الماهيات مشتركات من أجناس وفصول، وأن في الماهيات بنحو القضية المهملة الموجبة الجزئية، يعني الماهيات المركبات توجد فيها مشتركات ومختصات، أما الماهيات البسيطة فلا توجد فيها مشتركات ومختصات. وأن في هذه الماهيات مشتركات ومختصات، هذه المشتركات والمختصات بينا في المرحلة السابقة أن المشتركات هي الأجناس وأن المختصات هي الفصول، أعني الأجناس والفصول. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص. شوفوا التعبير أيضا، وأن في الأجناس يعني شنو؟ عند نحن القضية مهملة. لما يقوله المحقق الطوسي في الإشارات من أنه لا يشترط أن تكون جميع المواد متصاعدة، لا، قد لا تترتب متصاعدة، وتبعد تفصيله في مكان آخر. أيضا أن الأجناس ليس بنحو القضية الكلية، فلهذا قال وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخف، أي أنها قد تترتب متصاعدة وقد لا تترتب. أما تفصيله أين عن موكول إلى دراسات المنطق. وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخف، أي أنها أي الأجناس قد تترتب متصاعدة من أخص إلى أعام. المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، وهو المدعى، فلا محالة تنتهي السلسلة المتصاعدة من الأجناس إلى جنس لا جنس فوقها. ما هو البرهان لدليلين لاستحالة ذهاب السلسلة إلى غير النهاية؟ لماذا؟ لدليلين. المستلزم هذا وصف الاستحالة، المستلزم أو وصف الذهاب، ذهاب السلسلة المستلزم ذلك الذهاب لتركب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية. هذا وصف من قبيل ما يقولون وصف المشعر بالعلية، يعني أن العلة لأنه يلزم أنه تتركب السلسلة لا إلى نهاية كل المحظور، يقول هذا معناه أنه لا يمكن تعقل ماهية من الماهيات، فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات. يا ماهيات، هذه الماهيات المركبة من أجناس وفصول والتي تكون أجناسها مترتبة في سلسلة متصاعدة، فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات بتمام ذاتياتها، والتالي باطل باننا نتعقل هذه الماهيات بتمام ذاتياتها، اذن فهذه الاجناس لا تترتب لا الى نهايه. الدليل الثاني، البرهان الثاني على ان هذه الاجناس باعتبار اخذها بشرط لا هي مواد خارجيه او مواد عقلية. الإخوة يتذكرون قلنا أنه توجد عندنا أشياء موجودات مركبة في الخارج من مادة وصورة كالأجسام، وأخرى تكون بسائط خارجية ولكن العقل يفرغ لها ماذا؟ مواد وصور، فتكون مواد وصور عقلية. قالوا مواد خارجية أو عقلية، والمادة من علل القوام أو القوام، وهي مؤلة للقوام، وهي يعني العلل مطلقا كما سيأتي في الفصل الخامس من مرحلة العلة والمعلول. هناك يبين المصنف بأن العلل جميعا متناهية، أعم من أن تكون مادية صورية غائية فاعلية. قال وهي يعني العلل مطلقا متناهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 170 من هذه النسخ الموجودة بأيديكم. اذا تتحصل ان هناك اجناس عالية ليس فوقها جنس، وهي المسمات بالمقولات، وقد بينا ما هي خصائص المقولة، الخصوصيات الثلاث التي تقدم في اول المرحلة. طب الذي يترتب على هذا ماذا؟ قال ومن هنا يظهر اولا ان المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل يلزم أن يكون فوقها جنس، وقد فرض أنه لا يوجد جنس فوقها، هذا خلف. أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل، حتى المقولات ما هي؟ بيانه سيأتي. هل الجوهر مقولة أو ليس بمقولة؟ وبعبارة أخرى، الجوهر ما هي أو ليس ما هي؟ إن قلنا أن الجوهر ما هي فإذا يكون الجوهر بسيطة، أما إن قلنا أن الجوهر ليس ما هي وإنما مفقود، يعني معقول ثاني فلسفي، إذا البسائط الجوهر، لا، البسائط هي ما تحت الجوهر من المقول، من ما تحت الجوهر، ما تحت الجوهر ما هو؟ الناس، العاقل، الصورة، ونحو ذلك من المقول. على بحثه إن شاء الله سيأتي أين؟ في الفصل الثاني، أن الجوهر مقولة أو أن الجوهر مفهوم، وبعبارة أخرى أن الجوهر مفهوم ماهوي أو أن الجوهر مفهوم فلسفي. الآن المشهور يقولون أن الجوهر مفهوم ماهوي، ومن هنا يقولون أن المقولات أي مقدار؟ 10. المقولة الأولى ما هي؟ الجوهر، وباقي 9 مقولات عندنا عرضية. العرض ما هو؟ مفهوم لماهية، مفهوم وليس بماهية، لأن الماهيات والكم والكيف والأين ومتى والوضع إلى غير ذلك. فهل أن الجوهر من قبيل العرض يكون مفهوما فلسفيا، أو أن الجوهر من قبيل الكم والكيف والأين؟ الآن هذا أمر مسكوت عنه إلى أن يأتي بحثه في الفصل الثاني. قال أولا أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة المقولات من جنس وفاصل كان هناك جنس أعلى منها، هذا خلف. وثانيا أن المقولات متباينة بتمام ذواتها البسيطة، ولا يقل أن يوجد بينها جزء مشترك ولا يلزم أن يكون فوقها جنس عالم. هذا خلف أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وإلا لو كان هناك جزء مشترك بين المقولات بينها مشترك ذاتي. طبعا هذا المشترك الذاتي لا يمكن أن يكون الفصل لأنه به يخص، ولا بد أن يكون الجنس، فلا بد أن يوجد عندنا جنس أعلى من هذه الأجناس العالية. هذا خلف، وهو الجنس كان فوقها جنس هذا خنف أيضا. وهذا أمر واضح فيما يرتبط بالأمر الأولي والثاني، إنما الكلام في الأمر الثالث. هذا المطلب الأمر الثالث إخوة يلتفتون إليه جيدا، لأنه يعطي معيار جيد لمعرفة أن هذا المفهوم ماضي أو فلسفي. هذا المطلب هو يحتوي جيدا، لأنه أحنا كثيرا ما نحتاج نبين أن هذا المفهوم ماضي تتفكر عليه أحكام الماهية، أو فلسفي تترتب عليه أحكام الوجود. هنا يعطي في هذا الأمر الثالث ضابطا لتمييز المفاهيم الماهوية عن المفاهيم غير الماهوية. وثالثا أن الماهية الواحدة لا تدرج. كل ماهية موجود الخارجها. البحث الآن أين؟ في عالم الماهيات والمقولات الذهنية. ها، لأن الماهية لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ ليس لها وجود خارجي بناء على أصالة الوجود، إنما لها وجود ذهني. نحن كلامنا الآن أين؟ في الوجود الذهني للماهيات لا في الوجود الخارجي. كل ماهية الإنسان هل يصدق عليه أكثر من مقولة واحدة بالحل الأول؟ يعقل؟ يعني الإنسان داخل تحت مقولة الجوهر، بعد يعقل أن يكون داخل تحت مقولة أخرى؟ أو أنت لقائل أن تقول زيد الخارجي هم يصدق هم فيه جوهر وهم فيه ماذا؟ كم؟ وهم فيه أين؟ وهم فيه وضع؟ تقول أنت خرجت صار خلاف محل الكلام. محل الكلام وين؟ ما هي إنسان؟ مو الوجود الخارجي. الوجود الخارجي مو فقط إنسان، الوجود الخارجي مع عوارضه المشخصة. زيد الخارجي مو فقط إنسان، إنسان ومع مو فقط حيوان ناطق. زيد في الخارج فقط حيوان ناطق وأشياء أخرى معه. لا، حيوان ناطق طول عرض عين متى كم كيف إلى غير ذلك. ليس الخلط بين الوجود الخارجي للفرد وبين الماهية النوعية. نحن عندما نقول أن الماهية الواحدة مرادنا يا ماهية الماهية النوعية الواحدة، مو الأفراد الخارجية للماهية النوعية الواحدة. حتى تقولوا بأنه أنتم تقولون أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة، ونحن نجد أن زيد الخارجي هم يصدق عليه جوهر وهم يصدق عليه كم وهم يصدق عليه كيف وهم يصدق عليه أين. هذه ماهية واحدة، هذه ماهيات متعددة، لكن بعضها ذاتية وبعضها عرضي. الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأنه إذا اندرج تحت أكثر من مقولة يعني يلزم أن يكون له أجناس متعددة، فإذا كان له أجناس متعددة يلزم له أن تكون له فصول متعددة، فيلزم أن يكون النوع الواحد أنواع متعددات، وهذا ما ذكرناه فيما سبق. الماهية الواحدة لا تندرج، معنى الاندراج من الإخوة بيناه فيما سبق، لا تندرج يعني لا يحمل عليها شيء بالحمل الأولي، لا يحمل على الماهية النوعية الواحدة إلا مقولة واحدة، فإما جوز وإما كم وإما أين، بالحمل الأولي الذاتي. نعم، قد يحمل عليها بالحمل الأولي الذاتي شيء وبالحمل العرضي ماذا؟ أشياء أخرى، ولا منافاة في ذلك كما في ذلك. زيد بالحمل الأولي يحمل عليه ماذا؟ حيوان ناطق، ويحمل عليه طوله كذا أو لا، كم يحمل عليه ولا يحمل، لكن هذه ذاتياته لعوارضه. زيد الحمل شاء، إذن بالحمل الأولي لا يطلق على ماهية النوعية واحدة إلا ماذا؟ إلا مقولة واحدة، لا يقبل إلا بالحمل الأولي إلا مقولة واحدة. فلهذا قال أن الماهية الواحدة في الإنسان لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة. لماذا؟ لأنه لو اندرج تحت أكثر من مقولة لازم وحدة كثير وكثرة واحد، وهو محال، لأنه عندما تتعدد المقولات يعني تتعدد الماهية، وعندما تتعدد الماهيات لابد أن تتعدد الوجودات، لأن الماهيات حدود الوجود الخارجي. فلا يكون شيء واحد، هذا الشيء مراد من الشيء هنا ماذا؟ الماهية. فلا يكون شيء واحد جوهرا وكما معا، يعني بالحمل الأولي، ولا كما وكيفا معا، يعني بالحمل الأولي، وهكذا. خب هذا الحكم الثالث يتفرع عليه فرعان. شوفوا هذه التفريعات الثلاثة مترتبة على أصل ماذا؟ على أصل المطلب. فتحصل أن هناك أجناس عالية تتفرع عليها فروع، الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث، الفرع الثالث يوجد عليه فرعان، يعني يترتب على الفرع الثالث ثمرتان نتيجتان. النتيجة الأولى، إذا وجدتم معنى يحمل على أكثر من مقولة، هذا المفهوم ما هو إلا مفهوم فلسفي. لماذا؟ لأنه لو كان ما هو لازم ماذا؟ كثرة الواحد حركة، هذا معنى من المعاني الأولى، يحمل على ماذا وماذا؟ على الكم وعلى الكيف. فالحركة مفهوم ما هو إلا فلسفي، بعد لا يعقل أن يكون ماهويا. لماذا؟ لأنه لو كان ماهويا لازم أن تكون الحركة داخلة تحت الكم بالحمل الأول، وداخلة تحت الكيف بالحمل الأول، وهذا معناه خلاف ما ذكرنا أن ماهية الواحد لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحد. إذن الحركة مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي، مفهوم فلسفي ولا يعقل أن يكون مفهوما ماهويا. إذا الحركة داخلة في أحكام الماهية وفي أحكام الوجود، بعد في أحكام الوجود. إذا عندما نبحث عن الحركة نحن نبحث عن الحركة بما هو عارض واستطرادي في الفلسفة لا بما هو أصيل في الفلسفة. فمن يرى أن الحركة من أحكام الكم والكيف يكون من أحكام الماهية، يلتفت لها النقطة، الكم والكيف ماهيات للوجود، الكم والكيف ماهية للوجود، ماهية الحركة للكم والكيف. شهرته وقرأته في بداية الحكمة أن الحركة تقع ماذا؟ في مقولة الكم، في مقولة، قال تكون الحركة من أحكام الماهية، لابد أن لا نبحث عنها في الفلسفة. بناء على هذا التحليل الحركة نبحث عنها في الفلسفة كبحث أصيل أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحركة ليست مفهوما ماهويا وإنما هي مفهوم فلسفي، لأنها تحمل على أكثر من مقولة، فلا يعقل أن تكون مندرجة تحت تلك المقولة. ما الواقع هذه النتيجة الأولى الفرع الأول؟ أكو إشكال؟ وهذا خير دليل على ان الحركة ايش تصير. انا بدي اقول من الاحكام الماهية تصير من احكام الوجود، طيب فإذا البحث عنها في الفلسفة استطرادي اصيل. احسنتم، على هذا المبدأ يكون البحث عن الحركة بحثا اصيلا لا بحثا استطراديا. شوفوا انا انما ذكرت هذه ما بدي اخرج، لكن ما دام سألته حتى ابين. شوفوا في الفلسفة القديمة قبل صدر المتألهين يبحثون عن الحركة الطبيعية، يقسمون العلم الأعلى إلى ماذا؟ إلى فلسفة، وإلى ماذا؟ إلى طبيعيات، وإلى رياضيات. الحركة وين يبحثونها؟ الطبيعية. بناء على هذا ولا بدنا نبحث فلسفة؟ واضحة؟ انت الان عندما ترجع الى كتب المتقدمين تجد الشيخ الرئيس تبحث عن احكام الحركة اي في الطبيعيات، والطبيعيات فلسفة وخارج عن الفلسفة. خارج عن الحديث. فلهذا بعض من لا خبرة له تصور ان الاثار فيه طبيعيات. منشأ التوهم من ايه؟ انه وجد انه يبحث عن الحركة واحكام الحركة والقوة والفعل، فتصور انه يوجد في الاثار ماذا؟ طبيعيات. معنى في الاثار لا يوجد طبيعيات، لا يوجد في الاثار الا الالهيات. الهيات بالمعنى العام، رياضيات واضح مقا. اكو عندنا الهيات وطبيعيات. بعض تصور ان الاثار فيه الهيات وطبيعيات. منشأ التوهم من ايه؟ واحد من مناشئ التوهم البحث عن الحركة، لان البحث عن الحركة في فلسفة المشاء بحث في الطبيعيات لا بحث في الالهية. ومن هنا جاء الى الاسفار بتوهم ان الاسفار فيه الهيات وفيه طبيعيات. بدليل ماذا؟ بدليل البحث عن الحركة. يجيب صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه ان الحركة حكم من احكام وجود، فاذا يكون داخلا في الوجود، وموضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الوجود واحكام الوجود. فالبحث عن الحركة بحث الهي لا بحث طبيعي. واضح طار المطلب؟ ومن هنا قالوا ان الموجود اما ثابت واما متغير، وهذا من تقسيمات الوجود ومن تقسيمات الماهية. لهذا ما وجدوا مكان في الطبيعيات في الاثار. اذا شايفين ما ادري في الاثار تشوفوه، اذا كاتب في الجزء الرابع في ذهني الطبيعيات المرحلة، ماكو مرحلة. تصور انه هذا اللي طبع الكتاب اكو في الاثار طبيعيات، تخلى عنوان الطبيعيات، مع ان المحققين من الحكمة المتعالية يقولون الاثار ما بي طبيعيات، الاثار كلها الهيات. الهيات بالمعنى العام والهيات بالمعنى الاخر. الهيات بالمعنى العام الخمسة اجزاء الاولى، والهيات بالمعنى الاخر يبدأ من الجزء الثالث. اذا البحث عن الحركة واقسام الحركة هذا بحث طبيعي او بحث فلسفي الهي؟ بناء على ما ذكرنا بحث فلسفي الهي وليس بحث طبيعي. ولكن الحكيم السبزياري رحمة الله تعالى عليه في هذه النقطة خالف الشيخ تبع المتألمين، وتبع المشاء ايضا بحث عن الحركة واقسام الحركة واحكام الحركة اين؟ في طبيعيات المنظومة لا في الهيات المنظومة. هذا هو الفرع الاول. قد نقرأ قال ويتفرع عليه اي على ثالثا ان كل معنى يوجد في اكثر من مقولة واحدة كالحركة فانها موجودة في الكمي وفي الكيف، وكما سيأتي نثبت ان الحركة موجودة في الجوهر، فان الحركة موجودة في الجوهر وفي العرض. اذا بعد الحركة لا يمكن ان تكون مندرجة تحت مقولة من المقولات، بل تكون مفهوما فلسفيا وليس مفهوما معنويا. قال ان كل معنى يوجد في اكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت تلك المقولة، فهو غير داخل تحت المقولة، يعني غير مندرج اندراج الافراد تحت الانواع، يعني لا تحمل تلك المقولة عليها حملا اوليا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال اذ لو دخل ذلك المعنى الموجود في اكثر من مقولة، اذ لو دخل تحت ما يصدق عليه ذلك المعنى لكان مجنسا بجنسين متباينين، هذا اذا كانت مقولتين، او اجناس متباينة، هذا اذا كانت مقولات ثلاثة. وهو محال لما تقدم فيما سبق انه يلزم تعدد واحد، يلزم كثرة واحد فيما ذكرناه في الفصل الاخير من المرحلة السابقة. فرع الاخر او يتفرع على هذا الامر الثالث، ومثله ما يصدق من المفاهيم. اذا وجدت مفهوما يصدق على الواجب والممكن، هل يعقل ان يكون مفهوما لاهويا بعد؟ ها؟ ليش؟ لانه لو كان مفهوما لاهويا يلزم ان يكون الواجب له ماهية، وقد ثبت في محله ان الواجب لا ماهية له لا حد له. اذا وجدتم بعض المفاهيم، التفتوا الى هذا الضابط جيدا، اذا وجدتم بعض المفاهيم يحمل على الواجب والممكن، هذا دليل على انه ماذا؟ تنتفي وليس يقول ليس بما هويت ليس بما هويت من قدير ماذا؟ من قدير الحياة. الحياة مفهوم تنتفي لمفهوم الله. يقول تعالوا معنا يطلق هذا المفهوم على الواجب أو لا يطلق على الواجب؟ فإن أطلق على الواجب لا يعقل أن يكون ماهويا، لأنه لو كان ماهويا هذا معناه أنه ماذا؟ الواجب يكون داخلا تحت مقوم تحت ماهية، والمفروض أنه لا ماهية له. واضح طاب؟ فالعلم ماذا؟ ماهوي لا فلسفة. فلسفة كيف تعرفون العلم كيف النفسه؟ أحسن. فيتضح أن العلم بعد شو؟ مو داخل تحت المقول، وإنما من أحكام الوجود. فلهذا كل الأوصاف التي أو المفاهيم التي تحمل على الواجب والممكن بعد لا يعقل أن تكون ماذا؟ ماهوية، وإنما لا بد أن تكون فلسفية. القدرة، العلم، الحياة، الاختيار، السمع، وهكذا كل المفاهيم. إذا الفرع الثاني الذي نستفيده من هذا ثالثا هو أن المفهوم إذا صدق على الواجب والممكن معا فيستحيل أن يكون ماذا؟ يستحيل أن يكون ماهويا، بل لا بد أن يكون فلسفيا. إيه تمام، ولكن كلامنا نحن في تلك التي احنا لا يوجد عندنا المفهوم المختص للواجب. عندنا لا احسن، اذا عندنا المفاهيم اما مختصة بالممكن واما مشتركة بين الواجب والممكن. ذيك المشتركة بين الواجب والممكن بعد لا يمكن ان تكون ماهوية. قال ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا ايضا ماذا؟ انه بعد لا يعقل ان يكون داخلا تحت مقولة، يعني لا يمكن ان يكون مفهوما ماهويا، بل لا بد ان يكون فلسفيا. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك، الى ماذا؟ الى الاثنين معا، الى المؤخير واضح لان الواجب لا ماهية له، الى قبله تقدم في الفصل الاخير من المرحلة السابقة، وتقدم في صفحة 14 ايضا من هذا الكتاب. ورابعا ان الماهيات البسيطة، هذا شاهد على انه مو جميع الماهيات مركبة من مشتركات ومختصات، بل بعض الماهيات مشتركة وبعضها مختصة. ورابعا ان الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا، فصول الجوهرية مثل ماذا؟ بعض الأخوة تذكرون النفس، الصورة الجسمية ونحو ذلك، وكالنوع المفرد إن كان. هل يوجد عندنا نوع مفرد؟ مراد من النوع المفرد يعني لا يوجد مشترك ومختص، أخر الأنواع فيها مشتركات ومختصات. أنت نوع الإنسان انظر إليه، هذا فيه مشترك ومختص. يوجد عندنا نوع مركب من جنس وفرق ولكنه لا بجهة اشتراك، هذا خلاف أكو بين الفلاسفة، أنه يوجد عندنا نوع ولكنه ليس فيه جهة اشتراك مع غيره من الأنواع أو لا. ثلاث، بعض يقول أن النقطة نوع مفرد، الآن نوع مفرد، وبعض يقول لا. فلهذا سيدي علم قال إن كان، إن الشرطية إذا جاءت تفيد التشكيك، تفيد الترديد بخلاف إذا. قالوا كالنوع المفرد إن كان، إن قبلنا إن الماهيات البسيطة ماذا؟ خارجة عن المقولات. لماذا خارجة عن المقولات؟ لأنه المقولات إنما تحمل على ما له مركب من جنس وفاق، والمفروض أن هذه لا جنس ولا فصل لها. قال خارجة عن المقولات، وقد تقدم في مرحلة ما هي ذلك. وخامسا أيضا تقدم فيما سبق أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات. لماذا؟ لأن الواجب فوق الماهية والممتنع دون الماهية، يعني لا هوية له، يعني لا يمكن أن يسأل عنه بما هو بنحو الماهية حتى يجابه في بالي أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهية للواجب لأنه فوق الماهية، ولا ماهية للممتنع لأنه عدم محض لأنه دون الماهية، والمقولات ماهيات جنسية. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الأول، وهو ما هي المقولة وهل تنتهي إلى حد أو لا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الجواب عن السؤال الثاني. عندنا وقت 3-4 دقائق. أنا كنت مواعد الإخوة أنه أذكر مطلب في هذا اليوم. في رواية أريد أقرأها عن وسائل الشيعة، هذه الرواية عن الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في حق المتعلم على المعلم وفي حق المعلم على المتعلم. بس أنا أقرأ ذلك حق المتعلم على المعلم، حتى إحنا حقنا نريده لأنه ماخذين حقنا وأكثر من حقنا، ولكن الكلام أريد أن أتكلم في حق المتعلم على المتعلم. يقول: وأما حق رعيتك بالعلم، هذا الحق الذي للمتعلم على المعلم، ما هو؟ قال: فأن تعلم أن الله عز وجل في الوسائل صفحة 134 الجزء 11 في الحقوق، قال: أن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما عليهم فيما آتاك من العلم، وفتح لك من خزانته خزانة الحكمة، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تغجر عليهم زادك الله من فضله. اللي مع الأسف أنا أقول هذا عن نفسي، أنه بعض الأحيان إحنا نغجر مع الإخوة عندما يسألون سؤال، مثلا نكون حاضرين معهم، وخصوصا مع بعض الإخوة اللي مع الأسف هو سيدا معهم سيد عباس، أقول لعله من الذين تغجروا منا باعتبار أنه نكون حادا عليهم، وأنا وقعا أنه أعتذر من هذا المطلب. قال: ولم تخرق بهم ولم تغجر عليهم زادك الله من فضلك، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاء العلم ويسقط من القلوب محلك. هذا حق المتعلم على المعلم، ولكنه لا بأس أيضا أن أقرأ حق المعلم على المتعلم، حتى الإخوة لا أقل يعرفون هذا المطلب، حتى إذا ما يراعوا مو مهم بالنسبة لي أنا، الله يعلم أنه مو مهم، ولكن للعلم فقط. قال: وحق سائسك بالعلم الذي يسوسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، يعني حتى لو كنت تعرف أنت. وهذا مع الأسف الشديد، أنت عندما تدخل إلى مجالس العلماء مع الأسف هذه الحالة أنت ما تجدها، عندما يسأل المتصدي للإجابة من العلماء تجد ما شاء الله بأنه قوم رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البطل. قال: ولا تحدث في مجلسه أحدا، هذه من الحقوق، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. التفتوا جيدا، الجملة جملة شرطية، يعني من لم تكن فيه هذه الحقوق فلم يتعلم منه لله، وإنما تعلم للناس. الحمد لله رب العالمين.